حكم تقديم صور أوراق رسمية داخل الجمعية يعني يظهر فيها الوجه بالطبع، نعم فما الحكم في لا ذلك؟ حرج ولا بأس، نعم مثل صورة الجواز السفر والبطاقة وما إلى ذلك والرخصة. نعم.